ماذا ترجح بالنسبة إلى الأهل، هل الأتباع أم الأقارب؟ في مثل هذا المقام الأتباع، وإلا في اللغة يطلق على الأقارب ويطلق على الأتباع. وإلا ماذا نقول في الآية؟ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، حينئذ نقول المراد به الأتباع.